بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة 17 من مادة التفسير، وسيكون الحديث فيها بإذن الله عز وجل استكمالا لشرح الآيات الكريمة في آخر سورة النبأ، ومنها ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. وكنا قد انتهينا عند قوله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال الله عز وجل بعد ذلك: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. هذه الآيات الكريمة فيها انتقال للحديث عن المتقين وما أعده الله تعالى لهم، وذلك بعد الحديث عن المكذبين وبعض الجزاء الذي ينتظرهم، وذلك على عادة القرآن الكريم في ذكر الشيء وما يقابله. وقد استفتحت الآيات الكريمة بحرف التأكيد إن، وذلك اهتماما بمضمون الخبر. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ويكون ذلك بفعل طاعته وترك ما نهى عنه. وقوله عز وجل مفازا، المفاز هو مكان الفوز، وحقيقة الفوز الظفر بالخير، ومكان الفوز هو الجنة، هذه الجنة التي وصفها الله عز وجل بالحدائق بما فيها من الحدائق والأعناب، وفيها أيضا الكواعب الأتراب. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب، وكواعب أترابا. والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية التي بلغت، ووصفت بكاعب لأنها تكعب نهدها فصار كالكعب أي استدر. والأتراب جمع ترب، وهو المساوي غيره في السن، والمعنى لهم في الجنة الجوار الصغيرات السن المتقاربات الأعمار. وقوله وكأسا دهاقا، الكأس إناء معد لشرب الخمر، والدهاق اسم مصدر من الدهق والإدهاق، وهو ملء الإناء من كثرة ما يصب فيه. والمعنى لهم في الجنة كأس خمر ممتلئة متتابعة. وقوله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اللغو هو الباطل والساقط من الكلام، والكذاب بمعنى الكذب. والمعنى لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا كذبا، فنفى عز وجل بهذا عن أهل الجنة أقل الأذى، هو حتى أذى سماع ما يكره الناس سماعه، وهذا مبالغة في النعيم. ولا شك أن من النعيم أن تعصم الأسماع والأبصار عن مشاهدة ما يؤذي حتى وإن لم يقع عليك ذلك الأذى. وقوله عز وجل جزاء من ربك عطاء حسابا، الجزاء ما يعطى عوضا على عمل، يسمى ذلك جزاء. والإضافة في قوله ربك جزاء من ربك مرادا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة فيه تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وبحمده عطاء يعني تفضلا وإحسانا، وعطاء صفة لجزاء من ربك، أي أن هذا الجزاء هو في الحقيقة عطاء من الله وتفضل منه سبحانه وبحمده، لا يستحقونه بمجرد عملهم، بل هو عطاء من الله عز وجل. وقوله حسابا أي كافيا، حسابا بمعنى بمعنى كافي، يعني عطاء يكفيهم ويغنيهم ويحصل لهم به الرضا. وقوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله لا يملكون منه خطابا أي لا يملك الخلق مخاطبة الله عز وجل يوم القيامة إلا بإذنه كما يرد في ذلك قريبا. وقوله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، القيام الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل وهو من أحوال العبودية، واليوم المشار إليه في هذه الآية هو يوم القيامة. وأما الروح فقد اختلف السلف رحمهم الله في المراد به على أقوال متعددة، منهم من قال إنه جبريل عليه السلام لقوله عز وجل نزل به الروح الأمين، ومنهم من قال إن المراد به القرآن الكريم لقوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ومنهم من قال إنه ملك من أعظم الملائكة، ومنهم من قال إنهم بنو آدم، وغير ذلك من الأقوال التي رويت عن السلف. وقد اختار الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن الروح خلق خلقه الله عز وجل، يقول وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت والله أعلم أي ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك، إلى أن قال ولا حجة تدل عليه وغير ضائر الجهل به. إذن فالصحيح من كلام أهل العلم أن الروح هذا خلق خلقه الله عز وجل، ولا يدرى ما المراد به على التعيين، وجائز أن يكون كما قال ابن جرير هذا الذي ذكر أو غيره، لكن لا يوجد دليل عن المعصوم يصار إليه. والمعنى يوم يصف الروح والملائكة قياما لله تعالى وتعظيما له عز وجل واستعدادا لامتثال أمره، كما أنهم أيضا لا يستطيعون التكلم إلا من أذن له الله عز وجل وتكلم بالحق. وقوله عز وجل ذلك اليوم الحق، هذه الآية استئناف ابتدائي للوصول إلى مقصد السورة الذي سيق الكلام في السورة كله من أجله، وصول هذه الآية فيها وصول إلى هذا المقصد وهو الإنذار والتبشير. والإشارة إلى يوم القيام، الإشارة في قوله ذلك اليوم إلى يوم القيام وهو يوم القيامة، ووصفه بالحق بمعنى الكائن الثابت الذي لا محالة في وقوعه. ويجوز أن يكون وصف بالحق لأن الحق يكون فيه من الفصل بين الخلق والقضاء بينهم، ولا تعارض بين المعنيين، فهو يوم حق ثابت لا محالة، وهو أيضا يوم يبين فيه الحق ويفصل فيه بين الخلق. وقوله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، الاتخاذ مبالغة في الأخذ، والاتخاذ المراد به الاكتساب والجعل، والمآب مكان الأوبة وهي الرجوع. ومعنى الآية ليكتسب من الأعمال الصالحة ما يكون سبيلا لأن يكون له به مكان عند ربه عز وجل يوم القيامة. وقوله عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا، الإنذار أصله في اللغة تخويف من مكروه، والمعنى خوفناكم عذابا قريبا وقوعه، وذلك العذاب كائن يوم ينظر المرء ما قدمت يده، وهو يوم القيامة. في هذا اليوم يرى الإنسان ما قدمت يداه وما اكتسب. وجعل العذاب قريبا إما أن يكون على ظاهره، يعني أن العذاب قريب وأن يوم القيامة قريب، يكون على الظاهر. وهذا القرب قرب نسبي بمعنى قصر أجل الإنسان وعمره، لأن من مات فقد قامت قيامته. ويمكن أن يكون القرب هنا مستعار لمعنى تحقق وقوعه، فكأنه لتحقق وتيقن وقوعه أنه قريب وإن كان بعيدا. ولذلك قيل في المثل كل آت قريب، حتى ولو كان بعيدا. إذن فالقرب هنا إما أن يكون قربا على ظاهره، وذلك باعتبار قصر أجل الإنسان وعمره، وأنه إذا قام فقد قامت قيامته، أو يكون مستعار لمعنى تحقق وقوعه وتأكده. وقوله عز وجل يوم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يتمنى الكافر أن يكون في ذلك اليوم ترابا لا يحس ولا يدرك. وهذا من شدة التلهف والتندم على ما سيقع عليه في ذلك اليوم. نكون بهذا أنهينا الكلام عن شرح الآيات الكريمة وتحليل ألفاظها، ومنها ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة. أول هذه الفوائد ما دل عليه قوله عز وجل عما يتساءلون من الحيرة والاضطراب الذي وقع فيه المشركون. ووجه ذلك أن الله تعالى أخبر عن سؤال المشركين عن النبأ العظيم بصيغة يتساءلون، وهذه الصيغة من صيغ التفاعل، وصيغة التفاعل تقتضي مشاركة بين أشخاص، فكل واحد منهم يسأل الآخر عن هذا، وهذا فيه مشاركة، هذا يسأل وهذا يسأل، وهذا دلالة على كثرة السؤال، فكل منهم يسأل الآخر، وبعضهم يسأل بعضا، ومع كثرة السؤال أيضا دلالة على كثرة حديثهم عن هذا النبأ، وأن هذا الموضوع قد شغلهم. وهذا الحقيقة يوحي بمدى التأثير الذي أحدثته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قناعات أولئك المشركين، ومدى الزلزلة التي حصلت بسبب هذه الدعوة حتى أوقعتهم في هذا الاضطراب وفي كثرة التساؤل والحديث عن هذا النبأ العظيم. ثانيا، ورد في السورة الكريمة ذكر عدد من مظاهر قدرة الله عز وجل في الأنفس والآفاق التي تدل على إحكام الخلق وإتقانه، وهذا دال على القدرة والعلم التامين، بحيث لا يعجزه تعالى إعادة الخلق مرة أخرى للجزاء والحساب. وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل هي أيضا تتضمن نعمه عز وجل على بني البشر. وأول هذه الآيات والنعم خلق الأرض وجعلها ممهدة ومهيئة للإنسان يستطيع العيش فيها. وهذا التمهيد يشمل أمرين: الأول أنه عز وجل جعلها صالحة لمعاش الناس، ولولا ذلك لم يستطع الخلق أن يعيشوا فيها، فهيئها بظروفها وأحوالها ومناخاتها أن تكون صالحة لمعاش الناس. ولم يزل البشر إلى اليوم مع التطور العلمي لم يكتشفوا كوكبا يستطيعون العيش فيه كما في الأرض. أيضا من التسخير الذي جعلها الله عز وجل لهذه الأرض، والتمهيد أنه عز وجل ذللها ووطأها وسخر ما فيها لينتفع الناس به. كل ما في هذه الأرض مذلل ومسخر لانتفاع بني بشر. وإلى هذا المعنى يشير قوله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيضا من الأدلة ومظاهر النعم التي ذكرت في السورة الكريمة خلق الجبال، خلقها أوتادا لتثبت الأرض ولا تضطرب ولا تميد، ولو كانت الأرض تميد وتضطرب لم يهنأ فيها عيش ولم يقم فيها بنيان. ومن ذلك أيضا جعل البشر من زوجين اثنين يحصل بهما التكاثر والامتداد، فحياة هذا الجنس البشري وبقاؤه مرهون بهذا الاختلاف بين الزوجين الذكر والأنثى. فوجود الجنس البشري من هذا النوعين الذكر والأنثى يحصل به التكاثر وامتداد الإنسان وبقائه في هذه الدنيا. رابعا نعمة النوم التي ينقطع فيها البدن عن العمل كالميت، فيكون كالميت. وهذه إحدى النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق، ولولا ذلك لم يستطع الإنسان البقاء حيا. وذلك أن فترة النوم تعيد للجسد نشاطه وتجدد خلاياه وطاقته، ولهذا جعل عز وجل النوم أحد الآيات الدالة على ألوهيته عز وجل وقدرته. يقول عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. ولهذا جعل عز وجل ظلمة الليل كاللباس الساتر الذي يغطي الكون بظلمته، وهذه الظلمة تعيل الإنسان على النوم. وفي مقابل ذلك جعل النهار وقتا للعيش والاكتساب، وهذا من فطرة الله عز وجل التي فطر الكون عليها وفطر الإنسان عليها، أن يكون الليل مظلما ينام الإنسان فيه والنهار مضيئا يعيش الإنسان ويكتسب فيه. ومن العجب أن ترى الناس يناقضون هذه الفطرة، ترى كثيرا من المجتمعات تناقض هذه الفطرة، فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، ففي الليل تراهم لا ينامون، وفي النهار الذي هو وقت الاكتساب والمعاش ينامون. وهذا من تنكيس الفطرة، فضلا عما فيه من ضرر الجسد. أيضا بمظاهر قدرته عز وجل خلق السماوات السبع الشداد، هذا الخلق المتقن الدال على القدرة والحكمة. وهذا فيه يعني هذا الخلق للسماوات الخلق المتقن بما فيها من الأفلاك المتعددة الكثيرة العظيمة، وأعظمها هذه الشمس التي تضيء لنا الحياة. وتأملوا كيف تكون حياة البشر لو لم توجد هذه الشمس المضيئة. ولهذا يلفت ربنا عز وجل أنظارنا إلى ذلك فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هذا فضلا عن منافعها الأخرى المتعلقة بحياة الإنسان والحيوان والنبات. من النعم أيضا إنزال المطر الغزير من السماء، هذا المطر الذي تحيا به الأرض فتكون الثمار والبساتين ذات الأشجار، وبه يحيا بنو آدم. وذكر المطر والحياة التي تحصل به من حياة الإنسان وحياة النبات إلماح إلى مقصد السورة المتعلق بالبعث والجزاء، على حد قوله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني كذلك إخراجكم وإحياؤكم. فهذه النعم كلها دالة على الخلق المتقن الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل وكمال علمه. ثالثا من فوائد الآيات ما فيها من ذكر عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، وقد بدأت السورة بذكر عذاب أهل النار، وهذا هو المناسب للسياق، لأن السياق سياق تهديد ووعيد لأولئك الكفار الصادين. وهذا العذاب الذي وصفه الله عز وجل حقيقة عذاب عظيم يقطع القلوب ويذهب بالعقول. وقد يرد على الفؤاد أن يسأل، يرد على الإنسان حينما يسمع هذا العذاب أن يسأل لما كان عذابهم على هذا النحو العظيم المفضع. جاءت الآيات لتبين سبب ذلك، فأشار عز وجل إلى سببين: أولا أنهم كانوا لا يخافون الله تعالى ولا يخشون لقاءه ولا الحساب على أعمالهم، والسبب الثاني تكذيبهم الشديد لآيات الله، هذا التكذيب الدال على العناد والاستكبار مع وضوح تلك الأدلة وقوتها وصدعها بالحق. ولهذا أشار تعالى إلى أن هذا العذاب جزاء موافق لعملهم في الدنيا. فالله تعالى وهو غفور رحيم واسع المغفرة، لكنه أيضا الملك الحق المبين الذي يغضب من عبيده إذا هم عصوه وخالفوا أمره، وهذا من تمام الملك والعزة والسلطان. ولهذا أبانت الآيات عن جزائه لأعدائه وثوابه لأوليائه. رابعا لما أخبر تعالى عن النار وأنها ترصد الطاغين أخبر أنهم يمكثون فيها أحقابا، وتقدم معنا أن الحقب هو الزمن الطويل، وقد ورد عن السلف أقوال متعددة في تحديد هذا مدة الحقب، حتى قال بعضهم إنه 80 سنة. ولهذا ذهب بعض من يقول بفناء النار خلافا لقول عامة أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى الاستدلال بهذه الآية على قولهم على أن النار وأهلها يفنون، قال أنه يلبث هذه الأحقاب ثم بعد ذلك تفنى النار ويفنى أهلها. وهذا الاستدلال ضعيف، وذلك أن الله عز وجل قال لابثين فيها أحقابا، فذكر أحقابا ولم يقل حقبا واحدة وأطلق في هذه الأحقاب، وهذا يفهم منها أنه لابثين فيها زمنا طويلا بلا تحديد. يشهد لهذا قوله تعالى في الآية قبلها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فجعل جهنم مآبا يرجعون إليه. ومما يشهد لهذا أيضا قوله في الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم لا يزادون في هذه النار إلا عذابا، وإذا جاز أن تفنى النار ومن فيها فإنهم بهذا لا يزادون عذابا. خامسا في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، دلالة بالغة على شدة الإحصاء على العبد في عمله وكسبه، فكل عمل يعمله الإنسان محصن عليه ومعدود عليه ثم مدون في كتاب يحفظ فيه. ولهذا يلفت ربنا نظرنا إلى تحسر الكافرين يوم القيامة وفزعهم من هذا الضبط الشديد الدقيق. يقول عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سادسا دل قول عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، على عظم ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين وينزل للقضاء فيه بين خلقه. ذلك اليوم الذي ترى فيه المقربين من الملائكة لا يستطيع أحدهم النطق إلا بشرطين: أن يأذن الله له عز وجل فلا يتكلم متى شاء، وإذا أذن له لا يتكلم بما شاء، بل لا بد أن يتكلم بالحق. ولهذا على العاقل أن يتخذ سبيلا يوصله إلى الله في ذلك اليوم. سابعا تلفت الآيات الكريمة في قوله تعالى: إن أنذرناكم عذابا قريبا، إلى أن عذاب الآخرة قريب وقوعه وحصوله، وهذه حقيقة جاء تأكيدها في القرآن كثيرا، وذلك أن الناس يغفلون عنها حتى وإن صدقوا بها، ولكن تعرض لهم الصوارف والشواغل. ومما يعين الإنسان على ذلك تذكر شدة العذاب، الذي ينتظر الكافر في ذلك اليوم. وأيضا مما يعين على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة، وبها أنهينا الكلام عنها بحمد الله وتوفيقه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.